وهذا هو المراد بالشرع وهو المرفوع عن صاحبه الإثم، كما في الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هنا المراد به مقابل العمد، يعني وضع عنه رفع عنهم إثم الخطأ، وأما العمد يعني يقابله العمد فهو غير مرفوع وصاحبه مطالب به ويأثم عليه. إذن الخطأ يطلق ويراد به ما قبل الصواب، ولكن ليس هذا هو المراد عندنا هنا، وإنما المراد عندنا هو الخطأ الذي يقع في مقابل العمد. الخطأ في مقابل العمد هو المراد شرعا، وهو المرفوع عن صاحبه الإثم. إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية، ولتعريفه يمكن أن يعرف بأنه وقوع الفعل، وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده، يعني أنه قصد شيئا أو كان يريد شيئا ففعل فعلا غير ما كان يقصده. إذن هو وقوع القول على خلاف ما يريده الإنسان، أو وقوع الفعل على خلاف ما يريده، يعني وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. وهذا هو تعريفه. هل هو منافي للأهلية أم لا؟ لا. الجواب أن الخطأ ليس منافيا للإنسان، مثلا في حال خطئه هو كامل الأهلية، يعني نوعي الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولا ينافي الأهلية بنوعيها. لماذا؟ لأن العقل قائم مع الخطأ، فالخطأ يفعله الشخص وهو كامل العقل، وبالتالي يكون مستصحبا معه لنوعي الأهلية، لأن العقل قائم مع الخطأ، ولكنه يصلح أن يكون عذرا في سقوط حقوق الله تعالى، يعني الحق المتعلق بالإثم. الفرق بين الخطأ والعمد هو كون الخطأ مرفوع الإثم، مرفوع عنه الإثم، بينما العمد صاحبه آثم. إذن ففائدته هنا تكمن في عذر الإنسان به، عذر صاحبه من قبل الشارع، فلا يترتب عليه إثم. أما كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأموال الناس وما ذلك فهو مطالب به. ولذلك قال لأن العقل قال ولكنه يصلح أن يكون، يعني صالح لأن يكون عذرا في سقوط حقوق الله تعالى، ومن هنا جعله من العوارض، يعني هنا في حق الله تعالى أصبح كأنه عارض مانع من أدائها، وصاحبه معذور. كخطأ المفتي مثلا، وخطأ المجتهد، مثلا من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اخطأ ويخطأ فله أجر. نعم. إذن هو يعني غير محاسبين على خطأ. يعني شيخ كان في حق الله تعالى نفى أهلية الوجوب، نفى له وما عليه، هو ما عليه يعني هو فيه أهلية الوجوب، وهذا لأن لماذا؟ لأن أهلية الوجوب كما قدمنا تتعلق بالحياة فهو حي. إذن كل متى خرج الإنسان إلى هذه الدنيا تستمر معه أهلية الوجوب إلى أن يخرج منها، هذه هي أهلية الوجوب. ما أهلية الأداء هي التي قد لا تتوفر له، لأنه لم يفعل الأمر على وجهه، وإنما فعله على غير وجهه، وبالتالي فهو لم يفعله كما أدي. لكن هو قلنا أنه تبقى معه الأهليتان، فهو عاقل في وقت فعله، لكنه مثلا مخطئ فيه مع لم يفعله على وجهه، هو أيضا كامل الأهلية من حيث الأهلية الوجوب والأداء، لكن ماذا مرفوع عنه؟ ماذا ما وقع عن عقله؟ صاحبه عاقل. إذن تكتمل فيه أهليتان، مرفوع عنه ماذا؟ هو الإثم، يعني متعلق به مؤاخذة في حق الله تعالى، ولذا لا ترتب عليه يعني جانب مالي فهو مطالب به. وخطأ الجهل الذي جهل القبلة عن اجتهاده، يعني يجتهد إذا تحير في جهة القبلة واجتهد وصلى، فهذا وكان ذلك اجتهاد خاطئ، فهذا معذور فيه. وكذلك يصلح شبهة تدرى العقوبة المقررة حقا لله تعالى بسبب مثلا إدراء الحدود في الحديث بالشبهات كالحدود من حد الزنا. وفي حقوق العباد هذا هو تفريق، إن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ. إذن إذا كان مثلا إذا قتل الشخص فائدة الخطأ تكمن في ماذا؟ الفرق بينه وبين العمد، أن الشخص إذا قتل آخر فإن كان عمدا فله القود وعليه القصاص، وإن كان خطأ رفع القصاص وبقية